الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وعلمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا يوم القيامة. وقفتنا ما زالت مع الآية رقم 30 من سورة البقرة. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن القسم الأول منها، نكمل اليوم كلامنا عنها بعون الله تعالى. الآية هي قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن الجملة الأولى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وفسرنا هذه الجملة، وقلنا خلاصتها إن الله تعالى أخبر الملائكة أنه سيجعل خليفة له في الأرض، والمراد به آدم عليه السلام، خليفة يخلف هذه الأرض ويعمرها على منهج الله تعالى. وقفنا عند هنا، نكمل الآن ماذا كان موقف الملائكة من هذا الخبر. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. هذا جواب الملائكة على إخبار الله عز وجل، أخبروه وأجابوه أنه كيف يجعل خليفة في الأرض وهذا الخليفة سوف يفسد ويسفك الدماء. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. أول ما طرح في الجملة الثانية أنها ليست معطوفة على الجملة الأولى. لاحظ: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها. كلمة قالوا جملة استئنافية جديدة، جملة استئنافية ليس فيها حرف عطف، يعني لم يقل فقالوا أو وقالوا، إنما قالوا فورا. لماذا لم يعطفها على ما قبلها؟ قال: سياقنا لا يناسب العطف. لاحظ: قالوا بعدين قال إني أعلم ما لا تعلمون. فالموضوع مش موضوع عطف جمل على جمل، إنما الفصل بين الجمل أولى من العطف، الفصل أولى. ولهذا حكى قالوا وما حكى فقالوا أو وقالوا، وخاصة بعدها ماذا حكى؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، ما حكى فقال إني. فصار عندي إذن هنا ثلاث جمل منفصلة غير معطوفة على بعض البعض. الجملة الأولى إخبار من الله تعالى للملائكة، الجملة الثانية كان موقف الملائكة، الجملة الثالثة ماذا رد الله عليهم. فصارت كل جملة غير معطوفة على ما قبلها. هذا الشيء. قالوا الملائكة، طبعا الواو يعود على الملائكة جمع، وطبعا الواو هنا ضمير العقلاء. قالوا، وفي هذا دلالتين، وانت لما تسلط النحو لاستخراج دلالات عامة من التفسير. قالوا الواو جمع مذكر سالم، جماعة العقلاء، ولها دلالتين حقيقة. الدلالة الأولى إنه الملائكة يوصفون بالمذكر باللفظ قالوا، قالوا قال إني أعلم ما لا تعلمون، تعلمون الواو الجماعة، فيتكلم عن الملائكة بصيغة المذكر في الآية هذه. صح ولا لا؟ وفي بعض الآيات يتكلم عن الملائكة بصيغة المؤنث، المؤنث، كما في قوله تعالى مثلا: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، قال: فنادته الملائكة، تأتي التأنيث، وهو قائم يصلي في المحراب. علما أن الملائكة حقيقة كملائكة لا يصفون لا بذكورة ولا بأنوثة، لا مذكر ولا مؤنث، ليسوا ذكورا ولا إناثا كما نعرف. فلما خبر عنهم بالمؤنث فنادته الملائكة، أراد التأنيث اللفظي، لأن الملائكة كلمة جمع، لما الملائكة مؤنث لأنها جمع، والجموع كلها كما تعرف مؤنثة، قال فنادته. ولما هنا حكى قالوا جاب مذكر، واستخدم ضمير عقلاء على أن الملائكة عقلاء، فأعطاهم ضمير العقلاء لما قال قالوا. أي نعم، إذا ما في تعارض بين قالوا بين نادته الملائكة، كل واحدة تنزل على حالة، فلا تناقض في كلام الله تعالى. الدلالة الثانية قالوا ضمير مذكر للعقلاء هنا يدل على أن الملائكة عقلاء عندهم عقل، وإن كان ما عندهم اختيار لكن عندهم عقل. وسبق أن قلنا لكم العقلاء في هذا الكون ثلاث أصناف: المخلوقات العاقلة لهذا الكون أصناف ثلاثة، الإنس والجن والملائكة عقلاء. أي نعم. طيب، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ أتجعل، الهمزة للاستفهام، أتجعل، وتجعل فعل مضارع مرفوع، والفاعل تقدير أنت، خطاب لله تعالى أنت، لأن التاء تاء الخطاب. وفيها في حرف جر، والهاء في محل جر ضمير متصل، الهاء فيها تعود على الأرض المذكورة في الجملة السابقة: إني جاعل في الأرض، أتجعل فيها، يعود عليها. طبعا شبه الجملة متعلقة بكلمة تجعل فيها. من يفسد فيها، أنا قاعد بحل الكلمات كإعراب بعدين نرجعلها رجعة ثانية. من يفسد فيها، سلام، اسم موصول في محل نصب مفعول به بمعنى الذي، من نصب مفعول به لفعل تجعل، وزي ما حكينا في جاعل في الأرض خليفة، هناك كنا جاعل معناها وضع، الوضع والخلق، هنا تجعل نفس الشيء، أتخلق فيها. فلما صار تجعل بمعنى تخلق نصبت مفعول به واحد، من الموصول، من يفسد فيها، يفسد فعل مضارع مرفوع والفاعل تقديره هو، يعود على الموصول من. وفيها الأرض شبه الجملة متعلق بفعل يفسد، والجملة يفسد فيها صلة الموصول، صلة الموصول، هات الموصول يكون مفعول به منصوب مع صلته. قالوا أتجعل في الأرض المفسدة فيها، المفسد مفعول به، ويسفك الدماء، الواو حرف عطف، ويسفك مضارع مرفوع، على وين معطوفة؟ على يفسد، مضارع على مضارع، والفاعل تقديره هو. تفضل. يعود على الموصول، والدماء مفعول به. اعطف لي اسم منصوب على اسم منصوب، أتجعل فيها المفسد وسافك الدماء، بك يسفك جيب اسم فاعل، اسم الفاعل من يسفك سافك. أتجعل في الأرض المفسد فيها وسافك الدماء، أي نعم. طيب نرجع الآن على معنى الكلام هذا بعد ما حللناه تحليل نحوي. الاستفهام هنا أتجعل فيها، بعض الناس لم يحسن فهمها ويتكلم على الملائكة كلام لا يليق بسوء أدب. قال بعضهم الاستفهام هنا أتجعل الاستفهام إنكاري، شوف عليه في الوقاحة موجودة في بعض الكتب، ومعنى إنكاري يعني أن الملائكة ينكرون على الله جعلوا آدم خليفة في الأرض، ينكرون يعني يعترضون، يعني ليش جعلته، وكأنهم يخطئون الله في هذا الجعل، يعترض عليه. فسلم واحد أحيانا يعمل عملة غلط وانت تعترض عليه تقول له أتفعل هذا؟ أنت غلطان، إنكاري. حقيقة هذا كلام قبيح، يعني فيه سوء أدب مع الملائكة ومع رب العالمين سبحانه وتعالى. فالاستفهام هنا ليس إنكاريا، لماذا؟ لأن الملائكة لا يعترضون على الله، ما بيعترضوا، ما بينكروا عليه، لا ينكرون على الله فعله. وخاص ربنا ذكر هذا بالقرآن، قال تعالى لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، آية صريحة. وتفسير فضل أخي، تفسير القرآن بالقرآن، لو تسكر لك الباب عشان نشوف الشباب، سكر الباب. أيوة آخر كلمة، أيوة. لا يسبقونه بالقول يعني لا يعترضون على الله سبحانه وتعالى، ما بيسبقوه، ما بيتكلموا أمامه، ما بيعترضوا عليه، ما بيقولوا والله لماذا فعلت كذا. إذن هنا الملائكة مطيعون لله سبحانه وتعالى طاعة مطلقة، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أي نعم. إذن هنا الاستفهام ليس إنكاري، الراجح أن الاستفهام أتجعل هو استفهام استعلامي، استعلامي بمعنى يعني يطلبون العلم من الله، أي يريدون من الله معرفة الحكمة، يعني ربنا علمنا. أتجعل، وكأنهم يقولون يا ربنا نعلم أنك حكيم لكن نحن لا نعرف الحكمة، فيا ربنا علمنا تلك الحكمة، بس ليس إلا واحد عايز يتعلم. فكان سؤالهم واستفهامهم بقصد التعلم ليس إلا، وهذا فيه الأدب الكبير من قبل الملائكة مع الله سبحانه وتعالى، أي نعم. طيب تجعل حكينا فيها، كنا بمعنى جاعل، إنه بمعنى تخلق، ونصبت مفعول به واحد. لكن الجمال الحقيقة، الجمال ما بين إني جاعل في الجملة السابقة وبين أتجعل الجملة اللي بعدها مباشرة، فعدل الملائكة عن اسم الفاعل إلى الفعل المضارع تجعل. هناك قال رب إني جاعل، وجهنا الأسبوع الماضي حكمة قوله إني جاعل باعتبار سيكون، لكن عبر عنه باسم فاعل عشان حقيقة مفروغ منها لا شك فيها، فعبر عنه باسم فاعل يدل على أن القضية منتهية مفروغ منها ستقع كما أراد الله سبحانه وتعالى. لكن الملائكة قالوا أتجعل المضارع، لأنه حتى الآن لم يجعله، لم ينزل للأرض، فعبروا بالمضارع على اعتبار ما سيكون، لسه ما جعلوش خليفة، سيجعلوا في المستقبل لما ينزل على الأرض، فهذا ناسب إيش التعبير بالمضارع أتجعل. فيها الضمير يعود على الأرض، جاعل في الأرض أتجعل فيها، زي ما حكينا هناك في هنا في معنى الاستغراق الظرفية، أن هذا الإنسان وذريته سيكون حياتهم في الأرض وعلى الأرض، فآدم مخلوق ليكون هنا يعيش حياته وذريته بعدين يموت ثم يبعث يوم القيامة. طبعا الأرض مؤنثة، ولهذا قال فيها ضمير مؤنث، والأرض كما تعرف مؤنثة تأنيث مجازي وليس حقيقي، زي الشمس طلعت الشمس وحرث الأرض وهكذا، فالأرض مؤنثة تأنيث مجازي، بينما القمر مذكر تذكير مجازي يعني مش حقيقي، ولهذا يغلب القمر على الشمس، القمران من باب تغليب التذكير على التأنيث كما تعرف. نعم. أتجعل في الأرض من يفسد، اسم الموصول من بمعنى الذي، وأتى بصلة الموصول بفعل مضارع يفسد، طبعا مر معنا في الآيات السابقة قبل فترة طويلة في صفات المنافقين سلام ورحمة الله، لما القرآن تكلم على إفسادهم في الأرض، وهناك حكينا على معنى الإفساد، ها إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، هنا قالوا من يفسد في الأرض، وقلنا الإفساد يفسد فعل مضارع والماضي منه أفسد، أفسد رباعي، والثلاثي منه فسد، تقول فسد يفسد وأفسد يفسد، فسد يفسد من باب إيش، فسد يفسد فتح ضم نصر ينصر، مش هيك، فتح ضم فسد يفسد، والمضارع أفسد يفسد، والمضارع قلنا اللي بتعدل غيره فسد بنفسه، عشان ذكرك فيه حكيناها قبل 4-5 شهور بجوز والأكثر، فسد الرجل فاسد نفسه، أما أفسد انتقل لغيره، تعدى مرض وبائي وباء أفسد غيره، أفسد يفسد فهو مفسد، وقلنا الإفساد عكس الإصلاح، عكس الإصلاح، إذا في إفساد في تخريب في تدمير في كذا، هذا معنى العام. من يفسد فيها يعني سيخرب ويدمر فيها، يدمر ويخرب فيها برضو في الأرض. لاحظ معي هنا تكرار شبه الجملة فيها مذكورة مرتين، أتجعل فيها من يفسد فيها، فيها الثانية معناها غير فيها الأولى، وإن كان الضمير يعود على الأرض لكن معنى غيره، لأنه فيها الأولى بمعنى الجعل، أتجعل فيها، وفيها ثانية مرتبطة بوين؟ بالإفساد، فصح شبه الجملة هي هي، لكن كل واحدة لها معنى، جعل في الأرض إفساد في الأرض، الجعل غير الإفساد، عشان تعرف معنى أنه ما فيش تكرار، فيها مذكورة مرتين بجنب بعضهم، وفي كل مرة لها معنى، الأولى فيها جعل والثانية فيها إفساد، إذا مش زي بعض، لاحظ معي. أي نعم. طبعا من هنا الموصول بمعنى الذي مراد به الخليفة، اسم الجنس خليفة، وليس المراد به آدم بعينه أو بشخصه، جينا بعد شوية يعني ليش مش آدم بعد شوية. اثنين قال ويسفك الدماء، عطف السفك على الإفساد، يسفك طبعا الماضي منه ثلاثي سفك، سفك يسفك فتح كسر من باب ضرب يضرب. عندك تدرك تعرف دائما، عشان ليش بقول لك من باب كذا؟ عشان تعرف الماضي والمضارع بالثلاثي. ها، سفك يسفك، والسفك معناها الإراقة، أراقه. ها، سفك وسفح بمعنى واحد، متقارب تقريبا، متقارب. سفك الشيء سكبه، أراقه، عندك صب الماء وسكب الماء وإراقة الماء ومش عارف فين. لكن السفك حقيقة مقرون بالدماء، يعني في القرآن، ما أدري أنتم يعني، أنا ما راجعت الآن، جاء بالي أحكي فيها، بس راجعها في القرآن. لعل كلمة سفك يسفك في القرآن لم تلد يا حوراني إلا مع الدماء، ولا في غير هيك؟ تذكر لي معلوماتي كأنها ما رجعت لك، يعني أقولها بتحفظ وإن شاء الله يكون كلام صحيح، لأنه يعني السفك غير السفح. سفك الدم بمعنى إراقته، ذبح، يذبح. أما السفح صار له معنى ثاني، والثنتين فيها معنى إراقة الشيء. سكب، سفح، سفك، ثلاث كلمات بمعنى متقارب حقيقة. وهنا ماذا قال؟ قال تسفك، يسفك الدماء، نفس الموصول هو الذي يفسد والذي يسفك الدماء. كلمة سريعة على الدماء، دماء جمع مفرد دم، دم، والدم اسم، ده تخليه مشتق من كلمة ثلاث أحرف اللي بيسموها الجذر الثلاثي. الجمهور من اللغويين على أن الجذر الثلاثي دميا بالياء، دمي، لكن الراجح أن أساسها واوي، واو يعني بالواو، دموا. فالجذر الثلاثي لكلمة دماء هو دم، دال، ميم، واو، دم. والماضي من شبط على الماضي منه دمع، دمع. والمضارع ايش؟ يدمي. والمثنى شو بتقول فيها؟ دموان، اصل واو. ما تقول دميت، بتقول دموت. حتى تعرف اصل الكلمة المعتلة اما بتنسبه لضمير متكلم او بتجيب اسم تبعه. شكا شكوت، سفك سفكت، دما دمي، دميت، دميت بتطلع طبعا عشان تصير اعلال الدال طبعا. المثنى ايش؟ دم. الخلاصه ليش نغلبكم فيها؟ الخلاصه ان الراجح ان الدم اساسه بالواو، دموا، فلما تطرفت الواو حذفت فتحولت من دموا الى دم. بسموا هذا محذوف الحرف الاخير، محذوف اللام، فدم على وزن ايش؟ فع، ما اللام محذوفة، فع. نعلمك نحو ولا صرف ولا بلاغة لبدا فيها، هذا فقه التأويل. دم على وزن فع، دم فعل، الواو عشان متطرفة انحذفت ظلت دم فع. يد أساسها يدي بالياء، وهكذا. الخلاصة هنا الدماء جمع دم، والدم معروف. نعم نعم، دما يدمي. ليش ما قال يدمو وقال يدمي؟ صار في إعلال وإبدال، صار في إعلال وإبدال، وصعب نتكلم فيه، بلاش نغلبكم فيه. أين عطفت يسفك الدماء على يفسد فيها، عطف جملة على جملة. الفرق بين الثنتين الإفساد والسفك في كلام الملائكة أنه عطف الخاص على العام، العطف هنا يسمى عطف الخاص على العام، لأن الإفساد في الأرض بيدخل ضمنه سفك الدماء، فسفك الدماء صورة من صور الإفساد، من صور الإفساد. فيسمى هذا الباب إيش؟ عطف الخاص، سفك الدماء على العام اللي هو يفسد فيها. السؤال الآن، ما حكمة عطف الخاص على العام؟ ولو قال يفسد فيها سكتوا بالسد تكفي، من يفسد فيها تكفي. فلماذا قال يسفك الدماء؟ قال نصوا على هذا السفك لأهميته، ما اكتفوا بالعطف، قالوا راح يفسد ويسفك، فنصوا على هذا وخصصوا بالذكر لأهميته. وطبعا هذا في القرآن هذا كثير كما تعرف، في الآيات القرآنية عطف الخاص على العام، كما في مثل قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، الروح ملك، عطف خاص على العام. هنا يسفك معطوف على يفسد، نفس الشيء عشان أهميته أبرزه. ولأن سفك الدماء يتوجه نحو من؟ نحو البشر، بين بعضهم، فلما البشر يذبحوا بعض فالإفساد في الأرض عام، قطع أراضي ومزروعات وحرق وتدمير كذا وهدم بيوت وغيره، لكن سفك الدماء خاص بقتل البشر، فلقبحه خصوا بالذكر. وسفك الدماء قبيح مرذول، نعم طبعا بدون وجه حق، أما بالحق ربنا يعني أمره بالحق، فرق بين يكون حق وبين يكون بالباطل. أي نعم. الآن نتكلم نقف وقفة يعني على قول الملائكة، كيف عرف الملائكة ذلك أن هذا الخليفة سيفسد ويسفك؟ وهل في هذا اتهام لآدم أم لا؟ تلحظ مع التعبير بالموصول من، وهناك اسم فاعل جاعل، وبعدين خليفة. حتى الآن لم تتكلم الآيات عن آدم بالتخصيص، بعدين قال وعلم آدم، لسه ما حكاش عن آدم، بمعنى أن الكلام، خذها نقطة مهمة، أن الكلام في هذه الآية رقم 30 إنما هو عن الإنسان باعتباره إنسانا، وليس عن آدم باعتباره أول مخلوق. كلمة خليفة أراد بها الإنسان بشكل عام، من يفسد فيها أراد بها الإنسان بشكل عام وليس آدم. لما بعدين ربنا نفخ روح في آدم صار آدم أو البشر، قال علم آدم الأسماء كلها، فصار يحكي عن آدم بالذات بالشخص باعتباره أبو البشر. إذن هنا نقول الملائكة لم تتهم آدم بالتخصيص، لأنه على اتهام يفسد ويسفك ويخرب ويدمر ويقتل الناس، وآدم منزه عن ذلك، وآدم لم يفعل ذلك، ما فعله، إنما اللي صار وين ذريته، صار منهم كل شيء فيما بعد. هذا شيء. شيء ثاني، كيف عرفت الملائكة ذلك؟ هل كلامهم هنا يقيني أو ظني أو تخمين أو كذا؟ عندكم إسرائيليات كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان، روح اقرأ تفاسير وغلب حالك فيه. قالوا كلام كثير، من أعجب ما قالوا إنه كان على الأرض، عشان هذا الأسبوع الماضي كنا خليفة ما تنشح قبل آدم، كان على الأرض قومين صنفين جنسين، جنس سموهم الجن وجنس ثاني مش عارف من وين جابوه سموهم الحن، وراجع تفسير الطبري وغيره. وقعت مذابح بين الجن والحن، كان في مملكتين على الأرض، مملكة جن ومملكة حن، وبعدين وقع بين حروب وذبحوا بعض، وربنا نزل من السماء ملائكة لفصل القوات المتحاربة، وهذه القوات الملائكة كانت بقيادة عزازيل. مين عزازيل؟ سيدهم إبليس، قال كان اسمه عزازيل، وهذا ربنا نزل وقائد قوات دولية للفصل بين المتحاربين. شيء بضحك صحيح، حاجة بضحك صحيح. وبعدين طرد الجن على رؤوس الجبال، ووجد الحن أبيد إبادة نهائية، ما ظل ولا حني، قال أنا بالطوري وبغيره. فبعد ما انتهت المعركة بينهم وأبيد الحن نهائيا، فبعدين ربنا خلق، قال لي يا ربنا رح تعمل زي ما عمل الجن والحن، يكون في إفساد وسفك دماء ما صرح أن خلصنا منها المعركة، تعمل معركة ثانية وكأن هذا عبارة عن اعتراض من الملائكة على الله عز وجل، وقلنا ليس هناك اعتراض. فهذه خرافات وأساطير مكذوبة نقولها حتى نحذر منها، إذا كريتها الغيها، إذا سمعت واحد يحكي يقول اتق الله ما تحكي اتق الله كلام مش صحيح. إذن ما فيش حوادث سابقة، هاي اللي عايز أوصله. كيف عرفوا؟ ما كان فيه مخلوقات عاقلة حية على الأرض ذبحت بعض، ما ثبت ذلك. لو عندي حديث صحيح بلتزم فيه، بس ما عنديش، والقرآن لم يتكلم عن ذلك. فيش نظريات الآن، نظريات بقول لك على الديناصور مثلا، الاكتشافات في الاخر الكريم يعني لا تعطي علم يقيني. عند الغربيين عندما العلم يقيني اهم حتى من النصوص، اما عندنا نحن يبقى فيها احتمال الظن قائم مهما قالوا فيها، لا تصل لمرتبة اليقين الجازم بمعنى كلام الله تعالى او الحديث الصحيح. نعم. مخلوق قبله، بس وين مخلوق؟ مخلوق على الارض. الراجح ان الجن مخلوق من الجن ابليس، هاي قضية ثانية لو دخلنا فيها معكم معركة فيها. الراجح عندي لم يخلق جني قبل ابليس، ولم يخلق انسي قبل ادم، فادم ابو الانس وابليس ابو الجن، وقعت بينهم المعارك. هاي الراجح عندي، بدها كلام طويل طبعا. هاي تفضل. اي نعم. طيب، اذا هنا كما قلنا ما في مثال سابق كان في افساد وسفك دماء وكذا، ما في. السؤال الاخر، كيف عرفوا؟ قال بعضهم لعل الله اخبرهم انه كان في كلام سابق فيقدر محذوف سابق. فبعضهم قال بذلك، اسكت الشباب، بعضهم قال بذلك. كيف يعني؟ فافترضوا كلاما محذوفا، قدروه هكذا. لاحظ، إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، نقطة. قالوا يا ربنا وماذا سيفعل هذا الخليفة؟ من عندهم ألفوا. قال سيفسد في الأرض ويسفك الدماء. قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فحذفوا جملتين إن ربنا خبره لما سألوه. هذا الكلام افتراض تحكم في الآية، تحكم ما له دليل، لا نقبله، أيضا لا نقبله لأنه ما في عليه دليل. يا ربنا ماذا سيفعل الخليفة؟ قال سيفسد. طيب كيف تحطه وهو سيفسد؟ فيبقى الإشكال قائم، فهذا كلام لا نقبله. أي نعم. بدنا المرة الجاية نمنعكم تصبوا قهوة، صرنا نطلع على الفناجين، مش طلعوش علينا. بس يعني نخليها بين الماء او نعطيك تنفس دقيقتين القهوة. بقول لك المثل بتاع ستة الله يرحمها، العينين مغاليف الحكي، مش هيك؟ عند الهرس بطل الدرس. اي نعم. فيبقى السؤال قائم ونحاول الجواب عليه بحكمة اجتهادية وليست نصية، بمعنى ليس عندنا لا آية صريحة ولا حديث صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يخبرنا عن كيف الملائكة عرفت ذلك، ما فيش. فطالما ما عندي نص، أنا ملزم أعمل عقلي وحاول أن أجتهد وأقدم أقول هذا اجتهاد قد يصح وقد لا يصح، التأدب مع الله تعالى واجب. نقول في هذا والله تعالى كما قال الأستاذ سيد القطب رحمه الله في الظلال، حكى كلام رتب خلاصته ما يلي. قال لعل، تنساش كلمة لعل معناها أدب مع حفظ خط الراجعة، ليس جزما إنما يعني اجتهاد. قال لعل الملائكة استشرفت هذا من باب الفراسة. الفراسة الحقيقة هذا كلام سيد القطب وكلام رشيد رضا وكلام ابن عاشور، والثلاثة عباقرة في علم التأويل، ثلاثة مفسرين عباقرة، ابن عاشور تعاف يعني عبقري في عالم التفسير. المهم، فيقول لعل الملائكة استشرفت هذا، بمعنى من باب الفراسة الإيمانية. كيف؟ الملائكة كانت تتابع، خذ مني الآن تفسير الدليل رأي هذا، الملائكة كانت تتابع مراحل خلق آدم قبل نفخ روحي فيه، ماشي خطوة خطوة، فشاهدت التراب لما صار طين، لما جبل صار حمأ مسنون، إلى غير ذلك. فالملائكة عندها دراسة إيمانية، لما هذا المخلوق خلق من التراب، فالتراب هذا بفراستهم فيه معنى السفول والسقوط والإفساد والمعاصي وغير ذلك، فاستشرفوا هذا طالما مخلوق من هذا التراب فسينزل ويلتصق بالتراب وسيصدر منه هذا السفك والإفساد وغير ذلك، لأنه مخلوق من هذه المادة الترابية، هم مخلوقين من عالم النور، العالم المتعالي المشع المبارك إلى غير ذلك، فطبيعة المخلوق من التراب يكون يعني يصدر عنه كذا وكذا وكذا. فكان كلامهم ليس جزما بل لعله استشراف، لما لاحظوا خلق آدم أو خلق الإنسان هذا من ذلك التراب، فراح ينتج عنه يلزم من هذا الإفساد وسفك الدماء، وكان هذا التوقع منهم توقع واستشراف كان صحيحا في مكانه، ودل على قوة فراستهم، على قوة فراستهم بدليل أن الله لم يكذبهم، ما قال لهم كلامك غلط لن يفسد، فماذا أجابهم قائل؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، بس. فلو كانوا مخطئين في النظرة أو التكوين أو الفراسة كان قال لا أنتوا غلطانين، فكأن القرآن أقرهم على فراستهم وتوقعهم، وكان هذا معناه أنه لا بد من للخلافة من إفساد وسفك الدماء، لازم من ضرورات الحياة على الأرض يكون في معاصي ويكون في سفك ويكون في كذا وكذا، وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى. نقول لعل هذا ما فهموه واستشرفوه، نقدم هذا باجتهاد وبدون جزم، ومعنى ندل على ذلك يقيني، والعلم الحقيقي عند الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويراد بها هنا الإنسان بشكل عام، وهذا كما قلنا ما حصل بعد آدم مباشرة، حيث أحد أبنائه قتل أخوه، فكان أول سفك مباشرة في حياة أبو آدم نفسه في حياة أبيه، وكان بعد أن نزل فرعون على هذه الأرض، وتحقق ما توقعته الملائكة في هذا الاعتبار. نقول هنا إن من لوازم الخلافة في الأرض الإفساد وسفك الدماء، والمراد بالإفساد هنا الصراع، والقرآن ما سمى صراع، القرآن سمى إيش؟ الدفع، سنة الدفع، والدفع يصدر عنه ناس بيموتوا تحت رجلين هم بيدافعوا، وقال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، فلازم يكون في صراع دول، ولازم دولة توكل دولة ثاني، ولو ظلت أمريكا على طول بتخرب الدنيا لازم يطلع عليها دولة تدمرها وتقدر تقعد محلها، وهكذا من عاد واطلع، هذه سنة الله سبحانه وتعالى، فلا بد من تزاحم وصراع وتنافس على الكرسي وعلى الحكم وغير ذلك، وينتج عن هذا سفك دماء وإفساد حتى تكون الخلافة وتتحقق الخلافة، ولو كل واحد بحاله الأرض راح تخرب بعدين. لو كل أعطيك فكرة فلسفية شوي، لو كل سكان الأرض صاروا صالحين أولياء عابدين في الدنيا زاهدين، وكل واحد شغله في الذكر والتسبيح والعبادة، فسوف تفسد الأرض وتخرب، وربنا يعلم ذلك. ليش تخرب؟ من راح يصالح الثاني؟ من راح يشتغل؟ من راح يحرث؟ من راح يصنع؟ من راح كذا؟ كل واحد فينا بحاله قاعد سبحان الله والحمد لله، فكيف الحياة راح تكون بعدين؟ تضبطش الحياة، وربنا حكيم، وربنا حكيم، راح يكون في إفساد وسفك وصراع وصالح وطالح وهكذا، وهي سنة الله سبحانه وتعالى. الوقت أدركنا. نعم، عالم الإيمان، ما هو راح الإيمان كما نفس الشيء ينتج عنه، ما هي لو هي طبعا امتناع، الامتناع لن يؤمن الناس، لن يكون الناس جميعا مؤمنين، وهذه سنة الله تعالى على الكرة. الكرة لفتحنا لفتحنا بس ما امنوش، مش كلهم. تخرب الدنيا. وربنا ربنا حكيم. لا هاي معنى، هاي معنى الخلافة، هاي معنى الخلافة، هاي الخلافة معناها. ولو ولكن ليش ما جعل الملائكة خلفاء في الأرض؟ الملائكة ما بيصلحوا الخلافة في الأرض، ما بيصلحوا. ليش ما بيصلحوا؟ ها ما هاي الأمر بدها نظرة، بدها نظرة واسعة. يا سيدي عندك آيات كثيرة بالمعنى هذا، خلينا نمشي شوية لأن هالكلام يطول والوقت أصلا لأن أدركنا والمعنى بس أبو ربع ساعة. بلاش عمل على الدرس الثالث كمان، خلص الآية اليوم نعملها الأسبوع الجاي، بلاش عليها بعد نصير في ملل. طيب ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. أتبع الملائكة سؤالهم لاستعلاني بتقديم أنفسهم في قولهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هذه الواو ونحن نسبح لا تصلح إلا أن تكون واو الحال، واو الحال وبعدها جملة اسمية في محل نصب حال. نعربها بسرعة، نحن ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ. الملائكة نسبح مضارع مرفوع والفاعل تقديره نحن، بحمدك الباء حرف جر وحمدي مجرورة وهي مضاف الكاف في محل جر مضاف إليه، وشبه الجملة متعلق بنسبح. نسبح بحمدك جملة فعلية في محل رفع خبر. نحن نسبح تقديرها نحن مسبحون، والجملة الاسمية مش هيك اتفق معه في الاعراب تشطيب، وبعدين بناء على التشطيب عظيم وتشطيب مش هيك قلنا معكم اللي حكينا لاخواننا كان. فخلصنا نسبح جبناها خبر، الان حول المبتدأ والخبر ليكون حالا. ها نحن مسبحون تقديرها مسبحين حال. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء مسبحين نحن بحمدك. ها حالنا التسبيح، وكيف يكون واحد مفسد سافك دماء؟ هاي معنى تركيب الكلمات. نقدس معطوف على نسبح، مضارع معطوف على مضارع، والفاعل نحن، ولك متعلق بفعل نقدس. ما معنى كلامهم نحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ من الأقوال المرفوضة المستهجنة وقريت لأحد المفكرين الإسلاميين المعاصرين مات، بس تقولي هو مين بعدين، قال الملائكة استشرفوا هذا المنصب الخلافة فقدموا أنفسهم بديل عن آدم، بديل، وبنى كلام أنه استفهامه كان اعتراض وإنكار. يعني كيف يا ربنا تجعل الخليفة ونحن موجودين من سد مسد وزيادة؟ نحن نسبح بحمدك ونقدسك، لماذا لم تجعلنا نحن الخلفاء؟ فكانوا طامعين في الخلافة يعني في الحكم. كلام مرفوض، دقيقة أنا ما أريد الكلام، مرفوض مرفوض. لا لا لا يا سيد يخلي من بعد ما حكيناش معنا احنا بنصير في خلاف البلاغه القرانيه، لانه بنصير في الايه مع قول الملائكه وعندهم حمدك وتقدسك. بعد شوي في نوع من التوبيخ للملائكه لما قال وانتم كنتم صادقين، بعد ما وصلناهاش ولا توبيخ ولا شيء، ولا توبيخ ولا شيء. يعني سيدي اسمع حسن اسمع، احنا متفقين ابلغ صيغه بس عماهل لك لسعجلش. شوف كيف انا ماشي، شوف كيف طول تروح وانا ماشي، انا اطول من روحي بالتفسير سالي اخوان، اطول من روحي ما في، بمشي على اقل من مهلي، دقة دقة ماشي معهم. القرآن بده تدبر. اذا لم يقدم انفسهم كبدلاء او خلفاء مكان خليفة ادم، فما معنى كلامهم هذا؟ وعبروا عن الواو الحال، حالهم التسبيح والتقديس. الملائكة كأنهم يفهمون أن المخلوق، أي مخلوق عاقل، وظيفته هي التسبيح والتحميد، وهذا من لوازم الخليفة. أي خليفة راح يكون في الأرض لازم يكون زيهم، مش تأويل هذا ولا اعتساف زي ما افترضت، ولا افترضت زي اعتساف، لأن الكلمة لا تليق. إذن هنا ليس يعني كما قلنا يظنون خليفة، شرط يكون من لوازم الخليفة المخلوق العاقل أن تكون وظيفته كلها هي التسبيح والتحميد كحالتهم هم. نحن الله خلقنا هكذا وكل حياتنا تسبيح وتحميد، فلازم كل مخلوق يخلق ربنا تكون وظيفته هي التسبيح والتحميد لله سبحانه وتعالى، وأن يكون مثل الملائكة. هذا ما فهموه من شرط ووظيفة كل مخلوق يخلقه الله سبحانه وتعالى، فذكروا هذه الجملة كإخبار عن ما يظنونه أو يفهمونه، وليس استشرافا أو ترشيحا أو طلبا لأن يكونوا في مكان ذلك الخليفة. وخاصة كما قلنا سابقا ربنا قال عنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره، يعني لا يتقدمون عليه، وما بيقدموا أنفسهم أمام الله، وما بيطلبوا شيء من الله عز وجل، فالله يأمر بما يشاء وهم ينفذون أمر الله سبحانه وتعالى. نسبح فعل مضارع ماضي رباعي، سبح، وسبح بمعنى نزه الله، التسبيح هو التنزيه. لما تقول سبحان الله معناها أنك تنزه ربنا عن النقص وتثبت له صفات الكمال والجلال. نسبح، الثلاثي منه سبح، ومعنى سبح في اللغة ذهب بعيدا، سبح راح بعيد، ومنه السباحة في البحر اللي بينزل في المية يذهب في الماء بعيدا. لابد أن تربط بين معنى سبح ومعنى سبح. إذا كان سبح معناها ذهب بعيدا، فسبح لله معناها أنه أبعد النقص عن الله تعالى. بدك تجيب شيء تبعده، إسباح الذهاب بعيد، فالتسبيح هو إبعاد النقص عن الله. فلما تقول سبحان الله وسبحان الله يعني سبحان الله مالوش شريك، شريك نقص، سبحان الله مالوش صاحبة، سبحان الله مالوش ولد، سبحان الله ليس ضعيفا، سبحان الله ليس عاجزا، وهكذا. فأنت قاعد تقول سبحان الله بتتذكر إن النقائص كلها وتبعدها عن الله سبحانه وتعالى وتصف صفات الكمال والجلال، فهذا أساس معنى التسبيح، هو إبعاد النقص عن الله بتنزيه الله وإثبات صفات الكمال له سبحانه وتعالى. نسبح بحمدك، كلمة سريعة بس المشكلة الوقت أدركني. بحمد فعل سبح أحيانا ينصب المفعول به مباشرة في القرآن، يعني يتعدى فعل سبح إلى ما بعده بثلاث حالات. الحالة الأولى ينصب المفعول به مباشرة، كما في قوله تعالى مثلا سبح اسم ربك الأعلى، وتعزروه وتوقروه وتسبحوه، تسبحوه مفعول به الهاء، المفعول به الهاء مباشرة. وأحيانا يتعدى لما بعده بحرف الباء، هنا نسبح بحمدك بالباء. سبح باسم ربك العظيم. وأحيانا يتعدى لما بعده باللام، باللام تدخل على المجرور، سبح لله ما في السماوات. وفي كل حالة إلها معنى. فرق بين سبح الله ما بين سبح لله وما بين سبح باسم الله. أو بحمد الله، فرق بين هذه وهذه وهذه عشان تعرف معنى القرآن المعجز. هاي لحالها بدها 4-5 ساعات حكي يا طلاب فقه التأويل، مش هيك يا شيخ نبيل؟ الله أعلم، انتهى الوقت. نعم، إذن هنا نسبح بحمدك، انسى الأفعال الحالات الثلاثة، تعال على نسبح بحمدك. الباء على ماذا تدل؟ هذه الباء عند العلماء تسمى باء الملابسة والمصاحبة، الملابسة والمصاحبة. ايش معنى الملابسة والمصاحبة؟ مصاحبة يعني قرنوا وجمعوا بين التسبيح والحمد، فتلازم الحمد مع التسبيح. نسبح بحمدك يسبح بحمده، فقرن ما بين التسبيح وبين التحميد، وانت بتقول سبحان الله بتقول بعدين الحمد لله، فجمعت بينهما. ها، قرنت بينهما. لماذا قرنت بينهما؟ ليش نداء الملابسة؟ لأن الحمد غير التسبيح، صح؟ التسبيح قلنا أساس معناه الإبعاد، ما تقول معنى التسبيح تقول سبحان الله، لا، اتفقنا معه تقول معنى التسبيح إبعاد نقص عن الله. أما الحمد فهو معناه ثناء على الله، وثناء غير الإبعاد. ها، غير الإبعاد. الثناء على الله معناه الاعتراف بالفضل لله. كيف حالك؟ الحمد لله. شو معنى الحمد لله؟ أنا بعترف كل الفضل عندي لله عز وجل، ليس من عندي، منحة من الله. ها، فالحمد ثناء على الله تعالى، ولذلك قرن بينهما، نسبح بحمدك أي نسبحك حامدين، مسبحين حامدين. ولماذا الحمد بعد التسبيح؟ عشان السنة تذكر بعد الصلوات التسبيح ثم الحمد ثم التكبير بعدين. شوف كيف، شوف اللي عليك السنة النبوية الحكيمة، سبحان الله بعدين الحمد لله بعدين الله أكبر. ايش بتعمل انت قاعد هنا؟ اولا نزهت الله عن النقص بتسبيحاتك 33 سبحان الله، وبعدين اثنيت على الله بالحمد لله 33، فابعاد نقص عن الله وثناء الله يساوي ايش؟ تكبير الله تعالى، تقول بعدين الله اكبر. فثلاث خطوات نفسية مترابطة متلازمة من خلال الكتاب والسنة، نسبح بحمدك، تمام؟ طيب، ونقدس لك، عطف نقدس على نسبح. طيب، نقدس مضارع، الماضي منه قدس، والثلاثي منه قدس، الرالح الثلاثي قدس يقدس، ضمتان من باب عظم يعظم، قدس يقدس. قدس الثلاثي شو معنى؟ طهرة. القادس الطاهر. إذا كان قدس طهرة شو معنى قدس؟ طهرة، طهرة. والمقدس هو المطهر، المطهر. هل الله مقدس أم لا؟ جاوبوا عقيدة، إيش تقولوا؟ مقدس؟ ما ساكتين ليه؟ هل مقدس أم لا؟ عايز واحد يقول مقدس عشان أقوله لا، الله ليس مقدس بل قدوس. وفرق بين مقدس وقدوس، فرق بينهم زي بعضهم. قدس طهر، قدس طهر. أنت لا تقدس الله، أنت مين لما تقدس الله؟ أنت مين؟ إنما أنت تقدس لله ولا تقدس الله. فرق بعيد بين نقدسك ونقدس لك. ما قال نقدسك، قال نقدس لك. هذه اللام إيش معناها؟ لام الأجل، هذه لام الأجل. طيب وين مفعول نقدس؟ جيبوا لي. محذوف، خلص الوقت. تقديره نقدس الأشياء لأجلك، مخلصين لك يا مولانا. شوف كيف التسبيح شيء، التقديس شيء آخر. نسبح بحمدك نبعد النقص عنك، حامدين، سبحناك حامدين. أما نقدس لا، أنت لما تقدس لا تطهر، أنت مين لما تطهر؟ الله. أنت تطهر الأشياء كلها لأجل الله. هذا معنى نكدس لك، المعنى بعيد فهم يا متدبر، المعنى بعيد. نكدس الأشياء نطهرها كلها، نبتغي بذلك وجهك. فاللام لام الأجل، لام الإخلاص، لام النية. فيقدسون الأشياء ويطهرونها من أجل الله، لوجه الله سبحانه وتعالى. ففار فرق بعيد ما بين نسبحك ونسبح بحمدك ونقدس لك وليس نقدسك. والتقديس بعد التسبيح، إذا سبحت بحمد الله وحمدت الله، إيش الخطوة الثالثة؟ أن تطهر الأشياء كلها لأجل الله تعالى. تمام الكلام هذا؟ عبروا بالمضارع لماذا؟ نسبح ونقدس، قال لأن التسبيح عندهم متواصل متجدد باستمرار، في كل لحظة تسبيح وفي كل لحظة تقديس متواصل، ولا يملون ولا يفترون عن ذلك. كلمة سريعة في دقيقتين، قال إني أعلم ما لا تعلمون. لما طلبوا الحكمة من الله تعالى وظنوا أن وظيفة الخليفة فقط التسبيح والتقديس، فقال لهم فقط إني أعلم ما لا تعلمون. فلحظ معنى قال إني أعلم، ما فيش حرف عطف كما قلنا قبل قليل، جملة جديدة ما يناسب عطف على ما قبلها. قال الفاعل يعود على الله، قال الله إني أعلم، إني توكيد الياء في محل نصب اسمها، أعلم خبرها مرفوع، أعلم فعل طبعا مضارع، والواو الفاعل تقدره أنا، الجملة في محل رفع خبر. إني عالم. ما لا تعلمون ما اسم موصول، ولا تعلمون صلة الموصول. إني أعلم، إني عالم، هذا خبر اسم مرفوع، إني عالم غير علمكم، يعني أنتم لا تعلمون بهالمعنى هذا. فتلاحظ معنى الآية لم يذكر لهم الحكمة أو جواب سؤالهم، بل أحال الله تعالى على علمه، وكأن المعنى أنتم لا تعلمون حكمة استخلاف آدم أو الخليفة، ولهذا أنا أعلمها، فهو الذي يصلح لكي يكون خليفة في الأرض. وبعدين إيش عمل؟ أعطاهم الجواب ليس نظري بل عملي، لما بعدين علم آدم وصار الامتحان والتعلم والتعليم وغير ذلك، وبعد ما علمهم ما عرفوش، بعدين لما عرف آدم فعندها علمت الملائكة الجواب عمليا. فصار هنا الجملة هذه مجملة، إني أعلم ما لا تعلمون، تفسيرها وتفصيل الجملة الآيات اللاحقة التي بعد ذلك مباشرة في استكمال قصة آدم عليه السلام. نكتفي بهذا في يومنا هذا، نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم رقم 31، والله تعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.